بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فكرمهم ربي وقربهم نجيا. في كل وقت ومن يق بيته أنت هنيا ومن يق بيته يسعد ويغنم وكان ببيته ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا. فتلكم نقلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إلهي قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا. خاتنا إخوة الإيمان والإسلام أي القرآن الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يصدر علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنفاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا شيء قدير. بالله Look. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا صعد كلمة طيبة والعمل الصالح يرفع الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله خلقكم من تراب ثم ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع أضع إلا بعيني والله خلقكم من قوم أولاد

استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أنتم الفقراء الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. هكذا خاتم الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. فلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد البيس قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمركز زقازيق بالمحافظة الشرقية تليفونيا 35-22-22 زازين. وقلنا لكم على أحرص مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الحديثة إدارة المهندس مختار شعراوي بأولين مركز ميد غمر بقهلية مخزن فراشة الزهبية الحديثة إدارة الحاج عبد الفرج لقصر الحاج أحسن. أيها السادة شكر الله وسعيكم جميعا.